الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الخير الذي لا يموت وتوكل على الخير الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وعباد الرحمن Oh,

لا يشهدون الزور

صدق الله.